سافرت إلى إحدى الدول للدعوة وتقديم المساعدة في أحد المساجد هناك والمدرسة التابعة له. وهناك تعرفت على فتاة في 22 من عمرها، كانت اعتنقت الإسلام من وقت قريب وأردت الزواج بها، فقامت بإخبار أبويها بذلك فلم يعارض الفكر، ولكن بما أنهما غير مسلمين كان لزاما علينا أن نذهب إلى إمام المسجد في تلك المنطقة. وهناك قام الأبوان باستشارة هذا الإمام ما إذا كان لابنتهم أن تتزوج به، فرد عليهما ردا غريبا وقال لهما إنه من غير المصلحة أن تتزوج به، وأن الأفضل لها أن تتزوج رجلا من بلده، ولكن يكفينا أن نكون أصدقاء. بطبع هذا الرد أصابني وبعض الإخوة الذين كانوا معي بخيبة الأمل، لأن كلامه هذا ليس عليه دليل ولا يمكن وصفه إلا بأنه ظلم وخطأ بين. لذلك بحثت في موقعكم فقرأت مقالة تقول إن من اعتنقت الإسلام وترغب بالزواج وليس لديها ولي مسلم من أسرتها فإن إمام المسجد وليها ولا يجب عليها أن تستأذن والديها. لذلك قلت في نفسي إنه ليس من الضروري أن نخبر والداها بأننا سنتزوج، فسافرت معها إلى بلدي حيث ذهبت إلى إمام المنطقة في الحي الذي عايش فيه، فعقد لنا بحضور 3 شهود، ولا أدري إن كان سفري معها دون محرم جائزا في هذه الحالة أم لا. الحقيقة هذه المسألة تثير في النفس بعض الشجون، لأني يعني أتعجب لحال هذا الإمام الذي يرضى بالصداقة ولا يرضى بالزواج، إلا أن يكون، واسمح لي أن أقول هذا الكلام لأننا يعني ينبغي أن نحسن الظن بالآخرين، لا سيما أنك تقول إن أمام مسجد أو نحو ذلك، إلا أن يكون يعلم أنك ستتزوجها فترة ثم تتركها، أشبه بالزواج إلى أجل وهو القريب من جواز المتعة عند الشيعة، أو زواج بنية الطلاق وهو عندي ممنوع، وعند كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فكان ينبغي أن ترجع إليه وتسأله بدل أن تضرب أخماسا في أسداس وتقول لماذا قال هذا الكلام وتتعجب أنت وإخوانك من قوله. كان ينبغي أن تقطعوا سبيل الشيطان إلى أنفسكم وتذهبون إليه وتقولون له يا شيخ لماذا قلت ما قلت، والله تبارك وتعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ألا تراني صالحة ألا تراني كفأة. والأحاديث الكثيرة بل القرآن نفسه صرح في الآية التي أشرت إليها سلفا، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، إلى آخر الآيات، فيها أنه لا مانع من أن يتزوج هذه المرأة إذا أعطاها حقها. فمثل هذه المناقشات لا بد أن تكون بين المسلمين لا سيما بين الصغار والكبار، لئلا تترصد في النفوس من الضغائن والأحقاد ما يزيدكم بلاء على بلائكم وأنتم في بلاد غير إسلامية كما تقول. كان ينبغي هذا، لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا. أنا وقد ذهبت وعقدت عليها في بلدة أخرى، وبالفعل هنا لا يلزم استئذان أبويها ما دام على الكفر وهي موافقة، والزواج إن شاء الله تعالى صحيح. أما مسألة السفر معها دون محرم، أنا لا أعلم الملابسات والظروف التي تحيط بكما لأقول هل هذه ضرورة أم ليست ضرورة. وقد حصل الأمر بالفعل، فإذا كان ممنوعا فتوب إلى الله عز وجل، وإلا فلا حرج عليك. لكن أنا في الحقيقة لا أستطيع أن أقول لك سافرت معها بدون محرم هل هذا يباح لضرورة، لأني لا أعرف. أنت لم تذكر هل هناك ضرورة دعتكما إلى ذلك، وهل يمكن أنك أو هل كان من الممكن أن توفر محرما لها ولو لم يكن على نفس الدين أو كان بعيدا عنها بعض الشيء أو نحو ذلك أم لا. لكن المسألة خلاص يعني تم السفر وحصل العقد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكما وأن يبارك عليكما وأن يجمع بينكما في خير، وأن تكون وسيلة دعوة صالحة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وأن تتعاون على البر والتقوى، وأن يأخذ كل منكما بيد الآخر لتكوين أسرة مسلمة تثمر إن شاء الله تبارك وتعالى ما تقر به العيون في الدنيا والآخرة. والله أعلم. والله أعلم.